وبقت ذكراهم إلى يوم الدين. من عوامل بناء النفس أيها الإخوة التقرب إلى الله بما يحب من الأقوال والأعمال الظاهرة والأعمال الخفية الباطنة. وخير ما تقرب به المتقربون إلى الله الفرائض التي فرضها الله عليهم، وعلى رأس هذه الفرائض توحيد الله تعالى وإجلاله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ثم إن في النوافل مجالاً واسعاً عظيماً لمن أراد أن يرتقي إلى مراتب عالية عند الله تبارك وتعالى، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أخوتي في الله، من عوامل بناء النفس المجاهدة، يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن حكم الشعر: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فجاهد النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. قيل للإمام أحمد رحمه الله: يا إمام، متى الراحة؟ فقال وهو يدعو إلى المجاهدة: الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة. إي والله، إنها الراحة الأبدية التي يستعذب كل صعب في سبيل الوصول إليها. الموت للجبناء منحدر، وللهمم الصعود شتان، ما بين الثعالب في المعامع والأسد. من عوامل بناء النفس أيها الأحبة محاسبتها محاسبة دقيقة. كلما غفلت أو كلما غفت روحها أو كلما زلت القدم، فالنفس بطبيعتها تميل إلى الشهوات، تميل إلى اللذات، وقد تكون هذه الشهوات محرمة، وقد تكون هذه اللذات قد نهى الله عنها، فلا بد لها من محاسبة. ولا أحد يشك أننا إلى الله راجعون. أسأل الله لي ولكم الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نعم، إننا راجعون محاسبون على الصغير والكبير والنقير والقطمير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. من عوامل بناء النفس طلب العلم المقرب إلى الله تبارك وتعالى، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى في تبليغه. أقول هذا لسببين اثنين: لأن العبادة بلا علم توقع في البدع، وما وقع المبتدعة فيما وقعوا فيه إلا من جهل غالبا، ولأن العلم مادة الدعوة إلى الله تعالى، ودعوة إلى الله بلا علم تضر ولا تنفع. ولا تنفع، العلم أحلى وأغلى ما له استمعت إذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم، ومن يمشي على قدمي. فقدس العلم واعرف قدر حرمته، لو يعلم المرء طعم العلم لم ينمي. ومن عوامل بناء النفس المداومة على العمل وإن قل، لأن المداومة على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها تثبيت وترويض للنفس البشرية لمواجهة أعباء الطريق وتكاليفه، وصرف لمكابدة الشيطان ونوازعه. ولذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل، كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها يقول تابعوا بين الحج والعمرة، كما تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فإذا عود المرء نفسه على الفضائل انقادت له، ولا شك إذا تهاون فأقدم مرة وأحجم مرة كان إلى النكوص أقرب. والشيطان إذا رآك مداوما على طاعة الله ملك ورفضك، وإن رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك، فداوم على الطاعات وإن قلت. من عوامل النفس أو بناء النفس مجالسة من رؤيتهم تذكر بالله، فمجالستهم تريك ما في نفسك من قصور وضعف وعيوب فتصلحها وتهذبها، فهم زينة الرخاء وعدة البلاء، يذكرونك إذا نسيت ويرشدونك إن جهلت ويأخذون بيدك إن ضعفت. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام كرام. من جالسهم وأحبهم أذاقه الله حلاوة الإيمان التي فقدها الكثير. من جالسهم أدخله في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. من عوامل بناء النفس طلب الوصية من الصالحين، فإن المرء إذا قيض الله له رجلا صالحا يعظه ويثبته الله، يعظه ويثبته وينفعه بتلك الكلمات، فتنبني نفسه وتشتد خطاه يوم يتعرض لفتنة أو بلاء من ربه. فإن أردت بناء نفسك أخي أيها الحبيب فاحرص على طلب الوصية من الصالحين، اعقلها إذا تليت عليك، اطلبها قبل سفر إذا خشيت مما يقع فيه، اطلبها أثناء ابتلاء أو قبل حدوث محنة متوقعة، اطلبها إذا عينت في منصب صغير أو كبير، اطلبها في الشدة والرخاء والعسر واليسر، لتنبني نفسك وينبني بها غيرك، والله ولي المؤمنين. من عوامل بناء النفس الدعاء، والدعاء أمره عظيم، فهو أهم عامل في بناء النفس، إذ هو العبادة، كما أخبر بذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أسمعوني الصلاة عليه، ففيه الذل والخشوع والانكسار بين يدي رب الأرباب ومسبب الأسباب، هو الذي يجعل من المسلم رجلا يمشي مرفوع الهامة والقامة، لا يخضع لأحد دون الله، لا يخضع لأحد دون الله الذي لا إله إلا هو. وهو من صفات عباد الله المتقين الذين يعلمون أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وأول وآخر ما نذكر بكم أيها الإخوة من عوامل بناء النفس تدبر كتاب الله تعالى، والوقوف عند أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقبل عليه بتلاوة وتدبر، أقبل عليه وأنت تعلم تفسيره، أقبل عليه وأنت حاضر القلب. وإن وقفة واحدة عند آية من آيات الله أو اسم من أسماء الله وصفاته العلى تبني النفس بناء لا يتزلزل ولا يحيد، إنه السميع البصير. فيا أيها العبد المؤمن، إذا لقيت عنة وظلما ومشقة واستهزاء فلا تحزن، إن الله يسمع ما تقول ويسمع ما يقال لك. أيها الشباب الذي وضع قدمه في طريق الاستقامة،